بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والنبوة، وكون الولاية استمرار وامتداد للنبوة وبيان نموذجي له، بحيث الشخص الذي يستند إلى الولاية بمفهومها القرآني ومفهومها النبوي لن يقع في أي انحراف، وسيبقى دائما في الطريق المستقيم الذي حدده القرآن الكريم وحددته النبوة، وبالتالي يحمي نفسه من كل تلك التدليسات وتلك الانحرافات وتلك التأويلات التي وقعت فيها الأمة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الأحاديث الواردة في ذلك وكيفية فهمها الفهم الصحيح المتناسب مع جلال النبوة. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليجمع الناس في ذلك المحل ليقول لهم أحب الإمام علي، طبعا هذا شيء مفروغ منه وشيء مفروض على الأمة جميعا أن يحب بعضها بعضا، ولكن رسول الله أراد أن يحدد وظيفة للإمام علي ويطالب الأمة بالتسليم له. هكذا ذكر دلالات أحاديث كثيرة على ذلك. قال: ولذلك نجد مثلا فيما يتعلق بالإمام علي عليه السلام نصوصا أخرى كثيرة ما قبل هذا البلاغ، يعتبر هذا البلاغ تتويجا له. نص حديث قوله صلى الله عليه وآله عن الإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يقول: لا نبي، أنت ستؤدي هذا الدور ليس من موقع النبوة ولكن من موقع الولاية. يقول صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. يقول: علي مع الحق والحق مع علي. فأنت عندما تأتي لتبتعد عن علي لا تبتعد عنه إلا وأنت تبتعد عن القرآن. رسول الله عندما قال علي مع القرآن، إذا ابتعدت عنه فأنت تبتعد عن القرآن. والمسافة التي فصلت بينك وبين علي الذي يمثل من نهجا يمثل هذا الدين في روحيته وأخلاقه وأعماله وسلوكياته ومواقفه وحركته بهذا الدين في هذه الحياة ودعوته بهذا الدين البشرية للناس فيما يقدمه إليهم، المسافة التي تفصلك عن علي هي مسافة كانت فاصلة بينك وبين القرآن وبينك وبين الحق. ثم ذكر اتفاق الأمة على الأحاديث الكثيرة حول فضائل الإمام علي ودوره، فقال: الرسول صلى الله عليه وآله كان يتحدث كثيرا عن الإمام علي عليه السلام، حتى عن كماله ومؤهلاته الإيمانية التي جعلته جديرا بهذا الدور وضمن الاختيار والإعداد الإلهي. حديث واسع وكثير. طبعا ذكرنا عند ذكر السيرة النبوية كيف أعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله، فكذلك في الولاية رسول الله أعد الإمام علي إعدادا طيبا، إعدادا حسنا، وهكذا الإمام علي أعد الإمام الحسن وأعد الإمام الحسين، فكل هؤلاء معدون، كل هؤلاء يعني هناك إعداد يجري، حتى الإمام زين العابدين هكذا أعد إعدادا، وهكذا الإمام زيد كذلك أعد إعدادا، يعني كلهم في أسرة واحدة بحيث يعد بعضهم بعضا. يقول: ونصوص كثيرة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يتحدث عنه فيقول: وهو ولي كل مؤمن بعدي. وكل هذه النصوص توارثتها الأمة في اتجاهاتها الثقافية واختلافاتها الفكرية في مصادرها المعتبرة والمهمة التي ترجع إليها وتعترف بها وتعتمد عليها لتبقى حجة. لماذا؟ لأن الأمة إذا فارقت هذا المبدأ ستكون ضحية للتضليل، ستفتح على نفسها كل النوافذ التي يطل منها كل ضال وكل متجبر وكل طاغية، ليقدم نفسه في موقع القيادة وليقدم نفسه في موقع الهداية. ثم ذكر أثر تعطيل تلك الأحاديث، فقال: عندما تنفصل الأمة عن مصادر الهداية فتحت المجال لكل أولئك الطواغيت والجائرين والمتسلقين والظالمين والمستكبر. وبالفعل كل من هرب من الإمام علي نجده يقع في أحضان معاوية ويقع في أحضان عمرو بن العاص والوليد بن المغيرة، ويصبح كل حياته هو أن يبرر لهم، وفي التبرير طبعا تقرير وتشريع جديد يبرر الطغيان، وهو لا يعلم أنه بتلك التبريرات سيضع المستند لكل جائر ولكل مستبد. ولذلك من سموا أنفسهم خلفاء أمويون أو عباسيون أو عثمانيون أو إلى آخره، هؤلاء جميعا يقولون: ما دمتم بررتم لمعاوية فنحن أيضا مثله، بل ربما نحن لم نمارس ما مارسه، نحن لم نقاتل الإمام علي، نحن لم نقاتل الصالحين، وبالتالي يجدون أنفسهم يعني وجدوا مادة تعينهم على طغيانهم وجورهم. ولذلك وبذلك يعني المسألة ليست بسيطة، أحيانا تكون في ظاهرها مسألة موقف من شخص، ولكنها بعد ذلك تمتد إلى ما لا نهاية، مثل ما حصل من اليهود. كانوا يتصورون أن النبي يكون بني إسرائيل عندما كان، وكانوا ينتظرونه وصبروا أجيال وهم ينتظرونه، لكن عندما جاء على خلاف مزاجهم رفضوه. هكذا الأمر في الذين يرفضون الإمام علي بسبب مزاج نفسي وأهواء نفسية ولا علاقة لها بالحقيقة. وإلا الأصل هو التسليم، رسول الله قال هذا، إذن هو حر أو سيقع بين أمرين، بين الإمام علي وبين هؤلاء الذين طرحوا أنفسهم بدائل عنه. فقال يعني عندما تنفصل الأمة عن مصادر الهداية ستفتح المجال للطواغيت الجائرين المتسلقين الظالمين المستكبرين المضلين، ليقدم كل منهم نفسه في موقع القيادة، وليقدم الآخر نفسه في موقع الهداية. فذاك ينطق عن الله زورا، يفتري الكذب على الله. طبعا هنا يذكر سيد الملك أن هناك تياران، تيار السياسي يقدم نفسه كقائد، وتيار الديني يقدم نفسه كهاد، وبالتالي هنا أحدهما يقيم الاستبداد والطغيان، والثاني يمارس التضليل والتزوير، مثل ما الدولة السعودية شراكة بين آل سعود وآل الشيخ، آل سعود يحكمون وآل الشيخ يفتون، وبالتالي يحصل التنسيق. وطبعا هذا امتد للأمة جميعا، عندما أصبح آل الشيخ هم الذين يشرعون للأمة جميعا، وخاصة عندما امتلكت السعودية وسائل الإعلام وصرفت ثروتها لتطبع كتب ابن تيمية وكتب البربهاري وكتب ابن بطة وكتب أهل الحديث وكتب أعلامها الذين زادوا الطين بلة. ثم ذكر الشقاق الذي حصل في الأمة بسبب انحرافها عن الولاية، فقال والذي حصل في واقع الأمة عندما الكثير من الناس لم يرقى لهم هذا المبدأ، لم يرقى هذا الشيء مزاجي ونفسي فقط لهم، بكل ما له من جاذبية وبكل ما فيه من وضوح وبكل ما يحققه من ضبط لمسار الأمة ومسيرتها في دينها وحفاظا عليها وعلى دينها وحفاظ على الامتداد الحقيقي لهذا الحق، ليبقى في أجيال الأمة يصلها جيلا بعد جيل بشكل مضمون وموثوق ونقي وسليم. فتحت المجال فإذا بها تصيح من كثرة ما هناك ما دخل، من كثرة ما هناك من الدخل الثقافي من والفكري، وليقول الجميع صحيح، أصبح لنا موروث إسلام نختلف عليه، نختلف على كثير مما فيه من العقائد، حتى درجة كبيرة، يعني هناك مثلا منزهة، هناك المجسمة، وهكذا. هذا فقط في العقائد في الله، مجسمة تماما، مثلهم مثل الوثنيين. وبالتالي وهنا كلما ازداد البعد عن الإمام علي، كلما العترة الطاهرة، كلما ازداد الوقوع، الذين ابتعدوا ابتعاد شديد عن الإمام علي ووالوا الفئة الباغية، وقعوا في التجسيم ووقعوا في تشويه الأنبياء وتعلقوا بالروايات اليهودية التي تسربت إلى الإسلام. وبقدر الانتساب للإمام علي يكون نوع من الصفاء، ويكون من الالتزام الحقيقي بالدين. الشخص الذي يلتزم التزاما كليا بوصايا رسول الله، هذا الله تعالى يهبه الحفظ ويجد نفسه على الصراط المستقيم. ثم رد على من انحرفوا عن فهم تلك الأحاديث في حق الإمام علي، فقال هي عبارات مهمة وذات مضمون واضح. رسول الله يعني من لكونه المبين عن الله يحتاج لأن يكون كلامه واضح جدا، وبالفعل كل كلامه واضح بحيث لا يحتمل التأويلات المختلفة، وذات مضمون واضح لم تكن مجرد عبارات تشجيعية، أن رسول الله يريد أن يشجع الإمام علي، يقول له أن ما شاء الله رجل جيد، أنت مني بمنزلة هارون موسى، لا لم يقل ذلك، أو علي مع الحق والحق مع علي، لا، ليس المقصود به هكذا يعني كلام يعني مثل ما يشجع بعضنا بعضا حتى يرتاح نفسيا كما قال. قل لا، هي ذات مضمون هادف يحدد طبيعة الدور للإمام علي عليه السلام، بأنه سيمثل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حلقة الوصل والامتداد الأصيل في موقع القيادة والهداية، ليس من موقع النبوة ولكن من موقع الولاية. ثم ذكر حديث الثقلين ودلالته على الولاية وامتدادها في كل الأجيال الأمة، فقال ثم نأتي أيضا إلى نص آخر مهم جدا، وآتى في خطاب الغدير، وهو حديث الثقلين، إني تاركم فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ولتكون هذه النصوص وهذه الواقعة التي هي مناسبة الغدير واقعة ثابتة وقطعية ومعترفا بها بين الأمة، وليكون نص الثقلين أيضا بلفظه ومضمونه العظيم، والقرآن ورسول الله صلى الله عليه وآله قارن هنا بين القرآن والعترة. للأسف هذا الحديث مع كونه ورد بكل الروايات وبأكثر الطرق بهذا الأمر، لكن هم بدلوه. تجد الآن الكثير يقول كتاب الله وسنتي، مع علمهم هم في مصطلح الحديث يذكرون أن الحديث إذا ورد برواية أقوى ورواه وروي بطرق أكثر فهو هي المعتمدة، لكن يتركون هذه الرواية الواضحة ويذهبون إلى رواية ضعيفة وردت بلاغا فقط لم ترد مسندة، حتى لو وردت مسندة فهي لا تساوي في قوتها هذا الحديث، لكنهم لشيء في نفوسهم للمزاج يتركون حديث العترة كتاب الله، بدل ما يقول كتاب الله وعترتي يقولون كتاب الله وسنتي. ثم ذكر رسول الله ارتباط العترة بالقرآن، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يقول سيد عبد الملك فإذا بالمسيرة واضحة المعالم، المسيرة الإسلامية في امتدادها الصحيح في مضمونها وحلقة وصلها الممتدة إلى رسول الله، والمضمونة والموثوقة والمأمونة واضحة ومعالمها واضحة والطريق واضح، والانصراف عنه انصراف إلى واقع كبير من حالة الفوضى. ثم ذكر البدائل التي وقع عليها من رفض منبع الولاية، قال يأتي الكثير من الأدعياء من يقدمون أنفسهم باسم الدين وباسم الإسلام وباسم القرآن، وأتى الكثير من الطغاة والجائرين والمضلين يوظفون العناوين الدينية ويستغلونها لصالحهم استغلالا عجيبا جدا. ألم يقدم بنو أمية أنفسهم باسم الإسلام؟ ألم يجعلوا طاعتهم والانقياد لهم والخضوع لظلمهم عملا دينيا وقربة دينية ومسألة إيمانية؟ وطبعا وجدوا من علماء السلاطين من يفيدهم في ذلك، حتى أن بعض التابعين يذكر أن معاوية هو المهدي، ولم يكونوا يجدون أنفسهم بأن يقولوا لا، مثلا نحن لسنا ظلمة، نحن نقيم العدل، فاجتهدوا في أن يربطوا كل ذلك بالدين. ثم ذكر امتداد ذلك الانحراف للعصر الحديث، يقول أليس النظام السعودي الظالم المفسد المنافق الذي يرتكب أبشع الجرائم والمظالم والمفاسد والذي هو بؤرة للضلال والباطل والفساد، أليس يقدم نفسه بثوب الإسلام وعناوين الإسلام وباسم الإسلام؟ أوليس يستغل حتى مشاعر الحج وحتى سيطرته على مكة وعلى المسجد الحرام كمثل ما كان يفعل المشركون الذين سيطروا على مكة وعلى المسجد الحرام وعلى شائع وشعائر الحج وأداروها حتى على مدى 20 عاما من بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة إلى ما قبل وفاته ب3 سنوات؟ أوليست العناوين الدينية اليوم تستغل هنا وهنا؟ هذا نفس الشيء الذي حصل في التاريخ، استغلال الدين، تلاعب بتلك النصوص، كل هذا وتمثيل الدين تمثيلا سيئا، وكل هذا نتيجة ذلك البعد عن الإمام علي وعن الولاية التي أرشد أو دعا رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أوليست العناوين الدينية اليوم تستغل هنا وهنا وهنا؟ فئات كثيرة كما التكفيريون تماما يستغلونها لإضلال الناس، حتى أصبح اسم الجهاد اسم المقدس الذي شرعه الله تعالى لنصرة المظلومين ونصرة المستضعفين وللوقوف في وجه المستكبرين أصبح وسيلة للإفساد، بل أصبح أداة لدى الاستكبار. يعني السعودية هي التي تشجع الناس على الجهاد، على مفهوم الجهاد بمفهومها، وهكذا أمريكا أصبحت ترعى الجهاديين، عندما كانوا يواجهون الاتحاد السوفيتي كان تصور أنهم جهاديين وتستغلهم. الآن أمريكا في كل العالم تتعامل مع الناس وتتلاعب بهم كما يشاءون، إذا كانوا أهل دين تتلاعب بهم باسم الدين وتخادعهم باسم الدين للدفع للناس إلى مواقف لتحريك الناس حيث يشاء ذلك الطاغي أو يريد، وفي الأخير توظف لمصلحة منافقين يعملون لصالح أمريكا أو إسرائيل أو الاستكبار، وبالتالي أن هذا ما حصل، هذا نفس ما حصل في أول الإسلام، وهو نفسه يتكرر. فإذا لم نصلح، إذا لم نسدد بوصلتنا إلى القبلة الحقيقية، إلى الولاية التي نصبها رسول الله صلى الله عليه وآله والتي دعا إليها الله سبحانه وتعالى، ستظل الأمة دائما تائهة عن مسارها الصحيح. لأن رسول الله قال: اللهم والي من أنصر من نصره واخذل من خذله. لكل من خذله أي، حتى لو كان الأمة جميعا، فسيصيبها الخذلان. وبالتالي النصر موكول لأتباع الولاية، والخذلان لكل من فرط في الولاية أو قصر في التعامل معه. والحمد لله رب العالمين.